سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فباسمكم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الذين أتاحوا لي ولكم هذه الفرصة من أجل أن نلتقي في بيت من بيوت الله، نلتقي مع كتاب الله جل وعلا، والعيش مع القرآن كله سعادة وكله نور وكله حياة. كيف ونحن نعيش مع سورة النور؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سأتحدث معكم أيها الأخوة في هذه السورة حديثا تدبريا، لم آتي من أجل أن أتحدث أو أنقي درسا في التفسير، كلا، وإنما هي وقفات تدبرية من خلال هذه السورة العجيبة التي بدأت ألقي دروسي فيها من بعد رمضان في الرياض بمعدل درس في كل أسبوع، ولا نزال في الآية الرابعة أو الخامسة. لكن هنا سأطرح طرحا مختلفا، سنقف مع هذا النور من سورة النور في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، وهو ليس إلا إشارة عملية كيف نتدبر كلام الله جل وعلا، لأن الله أنزل القرآن من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ونعى الله على المنافقين والكفار، لماذا لا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما قال أفلا يقرؤون القرآن، فالمنافقون يقرؤون القرآن، أو بعض المنافقين يقرأ القرآن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه الذي يقرأ القرآن من المنافقين بالريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. إذن لم يقل الله جل وعلا لماذا لا يقرؤون القرآن، قال لماذا لا يتدبرون القرآن، بل قال عن الكفار أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، أو أفلم يتدبروا القول، كلها تركز على التدبر. التدبر أحبتي ليس هو التفسير، التدبر هو التفكر، هو التأمل، هو الوقوف مع آيات الله جل وعلا ودلالاتها وآثارها، بهذا تستقيم الحياة. ولذلك نلحظ في واقع الأمة مع كثرة من يقرأ القرآن والحمد لله، وهذا خير ولا شك، نلحظ أن تأثير القرآن في نفوس كثير من المسلمين ضعيف. لماذا؟ لسبب ظاهر، أنهم لا يتدبرون القرآن، وإلا لو تدبروا القرآن لتغيرت أحوالهم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخاصة في رمضان، قال فيدارسه القرآن، أن يقف معه مع الآيات. بل كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر جلس ليلة واحدة، قام يصلي بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو لم يكن يتدبرها صلى الله عليه وسلم وتنكشف له معاني بين كل قراءة وأخرى لما كررها في كل الليل، لم يتعد هذه الآية. إذن التدبر حياة، ولذلك كما أشار أخي في مقدمته جئنا وكان البارحة لقاء الهيئة العالمية افتتاح الهيئة العالمية لدبر القرآن، جئنا بهذا المشروع وقمنا بهذا المشروع من أجل تقريب الناس إلى القرآن، وكما أن الناس والحمد لله طبع فيهم التحفيظ والتجويد وهذا خير عظيم، نريد أن يكون في كل بيت الصغير الكبير الرجل المرأة من يتدبر القرآن، بهذا تحيا القلوب. فإذا لماذا الحديث عن سورة النور؟ لأن هذه السورة أيها الأخوة ترسم منهجا عجيبا في حماية المجتمع وطهارته ونقاوته. السورة من أولها إلى آخرها إلى آخر آية فيها تصب في هذا الاتجاه، وكل سورة أيها الأخوة لها دلالة، لها عنصر الرئيس تدور حوله. خذوا مثلا سورة الكهف التي تقرؤون هذه الليلة وغدا، ومن قرأها في كل جمعة له نور إلى الجمعة الأخرى، نسأل الله يجعلنا إياكم من أهل النور، نور على نور. هذه السورة لو سألت بعض الناس بعض من يحفظها وقلت لماذا سميت سورة الكهف، لقال لك لأن فيها قصة أصحاب الكهف، فأو إلى الكهف إذ أول فتة إلى الكهف. هذا جواب صحيح لكنه ناقص. الصحيح أن سورة الكهف كلها كهف، كلها ملجأ، لأن كل أصول الفتن ذكرت في سورة الكهف. فتنة السلطان يعني فتنة الملك، فتنة الدين قبل ذلك في قصة أصحاب الكهف، فتنة المال قصة صاحب الجنتين، فتنة العلم في قصة موسى والخضر عليهم السلام، المرأة، إبليس، كلها، المال والبنون، كلها ذكرت في سورة الكهف. فلما ذكر أصول الفتن، ولا شك أن الفتن هل تؤدي إلى الضلال، ذكر العلاج، فلا شك أن الفتن ظلمات والعلاج نور، فهو كهف. فكأنه يقول كما أن أصحاب الكهف هؤلاء الفتية لما خافوا من قومهم على دينهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم إلى ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، فأووا إلى الكهف فنجوا، كذلك سورة الكهف عندما تقرأها تجد نجاة من كل فتنة. خذوا مثلا كلنا قلت نقرأ سورة الكهف وأغلبنا يحفظ سورة الكهف، أنواع السلاطين كلها موجودين في سورة الكهف، أنواع الملوك فيها، الملك الكافر الذي يسوم هؤلاء الفتية سوء العذاب وخافوا على أنفسهم فهو ملك كافر، والملك الظالم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فهو ملك ظالم يأخذ أموال الناس حقوق الناس، وملك صالح وهو ذو القرنين. إذن عندما نقرأ سورة الكهف نجد أن ليس المقصود فيها فقط قصة أصحاب الكهف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدركه الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي حديث آخر كلها صحيحة خواتم سورة الكهف فيعصمه الله من الدجال. يعني كما أن أصحاب الفتية أصحاب الكهف وهم الفتية لما خافوا من قومهم لجأوا إلى الكهف فنجوا، فكذلك إذا أحد من أمة محمد أدرك الدجال يأوي إلى أين؟ يأوي إلى غار، أين أذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤوي إلى الكهف. ما هو الكهف؟ قال إلى أول سورة الكهف ففيه نجاة، أو آخر سورة الكهف ففيه نجاة. إذن سورة الكهف كلها كهف، الذي يمشي في الظلمة ثم يجد نور، النور نوع من الكهف أي من النجاة، فهي أيضا من يقرأها في كل جمعة تضيء له النور من الجمعة إلى الجمعة. طيب إلى الجمعة إلى الجمعة، بعدين اقرأها مرة ثانية الجمعة الأخرى تضيء لك النور إلى الجمعة التي بعدها، جاءت الجمعة الثالثة اقرأها، وهكذا فأنت من نور إلى نور، نور على نور، فهي كهف في الحق. كذلك سورة النور، سورة النور عجيبة جدا. واسمحوا لي كما قلت لكم إذا كنت من رمضان وإلى اليوم لما تعدى 4 أو 5 آيات لا يمكن في دقائق، وأنا لن أطيل عليكم بإذن الله أن أقف مع هذه السورة، إنما هي إشارات أو أقول مفاتيح لهذه السورة حتى ندرك ونحن نقرأ هذه السورة هل نحن وقد قرأناها مرارا وهناك من يحفظها اتضحت له هذه المعاني أو لا. هنا يأتي التدبر الذي نتحدث عنه. أيضا اليوم أصبح العالم يعيش يا أخوتي الكرام في قرية واحدة، العالم كله كأنه قرية واحدة. ما أقول لكم أنه من خلال القنوات الفضائية فقط، بل من خلال هذا الجوال الذي في جيب كل واحد منا أصبح يطلع العالم وعلى أخبار العالم. كنا في القرية قبل 40 أو 50 سنة لا نعرف عن أطراف قريتنا ما نعرفه اليوم عن أطراف العالم وعما يجري في الغابات عن طريق هذه الوسيلة. إذن السؤال مع القنوات الفضائية، كيف الحماية؟ كيف أحمي نفسي وأحمي أبنائي؟ مثلا عندما جاءت القنوات الفضائية، وتعرفون عدد من القنوات الفضائية أو كثير منها فاسدة، قنوات شبهات وشهوات، الناس ماذا يفعلون؟ لا يدخلون هذه القنوات، ويجد بعضهم حتى حرجا أن يدخلها أول ما جاءت من الذي عندنا. طيب هذا حل لا شك، لكنه ليس حلا دائما. اليوم هذا جوال، تقول لابنك لا يكون معك جوال؟ ما يمكن، إنما نحتاج إلى التحسين الذاتي. واسمعوا هذا الحوار بين طفل وأبيه، طفل في المرحلة الابتدائية، يقول لوالده أريد جهاز كمبيوتر لابتوب. قال له أبوه فيما بعد إن شاء الله، يعني أنت صغير يقصد في المرحلة الابتدائية. قال هل أنت خائف علي أن أدخل على مواقع محرمة؟ يقول قلت سأنظر ماذا عند هذا الطفل، وهو ابنه وأبوه من طلاب العلم. يقول قلت نعم خائف عليك. قال وهل تتصور أنك إذا لم تعطني جهاز كمبيوتر أنني لا أستطيع أن أرى المواقع المحرمة؟ قال له أبوه إذن كيف؟ قال إذا نمت أو نام إخواني دخلت على جهاز أي واحد منهم رأيت ما أشاء، لكن أنا أخاف الله، أنا أخاف الله فلا أدخل على الجهاز لأن هذا محرم أو على شيء محرم، وليس لأنني أخاف منك. أما الخوف منك وهو طفل أخوة، فما بالك وقد جاء الجوال الآن، الأجهزة الصغيرة التي الآن في جيوبنا. إذا ما الحل؟ هو الحصانة الذاتية، أن أحصن ابني وابنك، أن أحصن نفسي قبلي وقبلك. هذه مسألة عظيمة جدا أيها الأخوة، وليكن سورة النور جاءت تحمينا أيضا في ظل هذه الهجمة الشرسة الموجهة على أبنائنا وبناتنا. أيضا نجد سورة النور أبدأها بهذه الكلمات، ثم أعود مرة أخرى إلى الوقفات تعبيرا عن هذه السورة. يقول الله جل وعلا: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه في سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله أن لا يكون إنسان له نور. سورة النور أنوار تتلألأ، تركز بأنوارها الساطعة على زوايا ومفاصل دقيقة، تكشف عن خفايا النفوس ومسارب الجريمة، وترسم الحلول الجذرية العميقة الشاملة للقضاء على أي منفذ قد يؤدي إلى خدش طهارة المجتمع ونقاوة سريرته وسيرته. أو يحول دون بلوغ هذا النور الذي ملأ الكون في سماواته وأرضه، الله نور السماوات والأرض. فهذا النور هو الذي يغذي الروح ويشع فيها كل خصال الخير، وحرمان القلب من هذا النور سيسري على سائر الجوارح، ومن ثم تفرز أعمالا تخالف ما خلقت له لانقطاع النور الذي يضيء لها الطريق في مسارب الحياة وزواياها المظلمة الموحشة، التي بدون هذا النور يكون تعثرها ووقوعها في بنيات الطريق بل بأوديته السحيقة. إن هذه السورة، يعني سورة النور، ترسم حصنا منيعا محكم البنيان قوي الأركان، لا تدع فرجة إلا وأغلقتها، حتى لا تكون أو لا يكون هناك منفذ للشيطان، فقد كان خرق سد مأرب كافيا لانهيار السد ثم الغرق، ومن ثم كان لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذه سورة النور أيها الأخوة. أول ما يلفت نظرنا في هذه السورة هذا الاسم العجيب سورة. سبحان الله، أليست كل سور القرآن سورة؟ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الناس، سورة الإخلاص، لكن هذه هي السورة الوحيدة بدأت بهذا اللفظ سورة. ما هي السورة؟ هو البنيان الرفيع. السورة كالسور المحيط كما قال المفسرون، فيقول إن هذه السورة كما بيّن العلماء هي سور رفيع عظيم قوي. على ماذا؟ لحماية المجتمع، لبقاء طهارة. أنزلناها فهي من الله، وفرضناها ونسب الفرض إليه سبحانه وتعالى لتأكيد معاني هذه السورة. لما تعلم أن الذي فرضها هو الله أن تلقي سمعك وبصرك وقلبك. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحة، ثم فجأة تأتي الآية الثانية الزانية والزاني. سبحان الله، بدأ بمشهد عجيب. نهاية الجريمة هي الزنا فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، الزانية والزاني. وقدم الزانية هنا على الزاني، قالوا لأن أكثر من دواعي الزنا يكون من النساء، كما في السرقة قال الله جل وعلا والسارق والسارقة، لأن أكثر ما تكون السرقة من الرجال، فالتقديم له دلالته مع وجود الاثنين. ثم بدأ يتحدث عن الزنا. الآن لما ظهر وبين الله جل وعلا فجلوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، معناها الأمر عظيم. ولاحظوا ما قال رحمة، قال لا تأخذكم بهما رأفة. الرحمة غير الرأفة، الرأفة هو أن تلين معه وأن لا تقع توقع الحد أو يوقع حد خفيف، هذه رأفة. أما الرحمة فلا شك أن الحدود رحمة بحد ذاتها، رحمة بالفرد ورحمة بالأمة. فلم يقل هنا ولا تأخذكم بهما رحمة، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب يأتي سؤال، يا رب كيف نحمي أنفسنا؟ كيف نعيش مع هذا الواقع الذي تعيشه الأمة؟ تجده في الأسواق، في القنوات الفضائية، في الطيران، بلاء فتح. وأول ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما يخاف على أمتي من أين؟ من النساء. وأول فتنة بني إسرائيل كانت ماذا؟ في النساء. هذا واقع لا شك فيه. جاءت هذه السورة تبين لنا ما هو هذا الحصن الذي بناه الله، سورة. ومن الدقة العجيبة التي إن شاء الله سنقف معها في الوقت المتاح، دقة عجيبة. أعطيكم مثال، إذا كان في حصن لبلد، يعني حصن قوي مؤسس محكم البنيان، لكن في فرج صغيرة يمكن ينفذ منها العدو، لا قيمة له. ولو كانت لا تشكل هذه الفرج إلا 1 من مليون، يكفي أن يوجد فرجة ليس فيها حماية 2 متر في 2 متر وينفذ اللصوص والأعداء. فلذلك أو موقع ضعيف يأتي الأعداء ويقفزون من خلفه. جاءت السورة تبين لنا بدقة عجيبة كل كيف يكون هذا السور. لا بد أن يكون محكم البنيان كما قلت. فأول ما بدأ نهى عن القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحظوا يقام عليه الحد. قالوا ولا تقبلوا له الشهادة، لماذا؟ لأن الشهادة باللسان والقذف باللسان، فكما أنه عاقب البدن بالجلد عاقب البدن بالجلد عاقب اللسان أيضا. قال أي شهادة يؤدي هذا اللسان لا تقبل منه أبدا. لماذا؟ لأنه قد تلفظ واتهم امرأة أو رجلا بدون شهود، هذا يسمى القذف. فعقب البدن في الجلد وعاقب اللسان برد الشهادة وحكم عليه بالفسق. ثم بعد أن بيّن الله جل وعلا أحكام القذف أشار إلى معنى آخر، جاء بالذي قد يقذف زوجته وهي درجة أعلى، لأن الإنسان الله يحمينا وإياكم أن يقذف إنسانا آخر هي جريمة لا شك، لكن إذا قذف الإنسان زوجته فهذه جريمة وفضيحة عليه وعلى بيته، فوضع لذلك عقابا شديدا مغلظا. إذا قذف زوجته لابد ما نأتي بأربع الشهداء أو الملاعنة، لأنه قد لا يجد، قد يرى الرجل في بيته ما لا يستطيع أن يأتي بالشهداء فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. طيب المرأة هذه قد تكون بريئة، تشهد هي أربع شهادات بالله، تشهد بالله، تقسم بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه وهو أعظم من أعظم من أجل من اللعن حتى تطلع البراءة. إذا وصل إلى هذا الحد كل واحد يذهب في سبيله وعقابهم على الله، الكاذب عقابه على الله، لكن انظروا التشديد. ثم ضرب مثلا أخيرا في القذف فيما فعله المنافقون مع الطاهرة المطهرة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عندما قذفها المنافقون كما تعلمون بالصحابي الجليل الطاهر صفوان بن معطل السلمي، وهي طاهرة بريئة، فنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، ثم بدأ يتحدث ويبين خطورة وقوع اللسان. ولكن لما وقع ثلاثة من الصحابة في قضية الإفك تأثرا بكلام المنافقين جلدوا وطهرهم الله، أما المنافقون فما كانوا يصرحون فلم يقم عليهم الحد، فجاءت قصة حادثة الإفك التي طهر الله فيها عائشة رضي الله تعالى عنها وبرأها من ذلك بعد أكثر من شهر من الفتنة العظيمة، ويعيش المجتمع أخطر مصيبة أصيب بها المجتمع المدني بل بيت النبوة هي قضية الإفك. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل براءة عائشة بعد دقائق وساعات من، لكن لأن فيها حكم عظيمة ودروس ليس هذا وقتها. ومن رجع إلى الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وجد عجبا، أو في سورة النور، ثم علمنا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم، سبحانك ما يكون لنا نتكلم بهذا، وبين لنا كيف إذا نفعل إذا وجدنا أو سمعنا تهمة أو قذف بأحد بدون شهود أن نصمت. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن هذا نموذج عملي كيف كانت بدايته ونهايته حتى يبقى. إذن كل أنواع القذف سواء قذف الذي يحدث بين الرجل والمحصنات، أو قذف الإنسان لزوجته، أو ما كان أعظم من ذلك. وأذكروا انظر التدبر يا أخوان، يحدثنا أحد المشايخ من البحرين وكان معنا البارحة لكن قصته حدثني قديما وهم من أعضاء التدبر، يقول عندنا رجل في مسجدنا كبير في السن، فبدأ يقرأ قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يقول بدأ يكررها، وهذا الرجل من فئة يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول فبدأ يكررها ثم قال ربنا يقول إن عائشة لأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمنا، وهناك من بني قومنا من يقذفها في عرضها، هل هناك أحد يقذف أمه؟ ثم هداه الله للمنهج الصحيح من خلال تدبر آية فقط أو جزء من آية، بس فتح قلبه وفتح الله له هذا النور فأدرك خطورة هذا الأمر. ثم بعد ذلك أقول تبدأ الآيات بالتسلسل شيئا فشيئا لحماية هذا المجتمع من الجريمة وخطورة القذف، ثم نجد بعد هذا أيها الأحبة ينقلنا كيف نعالج القضية. قال بدأ يعطينا الحماية كيف نحمي أنفسنا، أولا عزل هؤلاء الذين يقعون في الزنا وهم خبثاء، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لازم نفصل بينهم لأن المجتمع يؤثر بعضه على بعض فصلا قال حسيا ومعنويا. هذا وسيلة عظيمة جدا. وأعرف وقرأت حتى في التاريخ أن مدنا معينة مرت في التاريخ قد يوجد فيها أصحاب جريمة لكن تجدهم معزولين في مناطق نائية أو في أطراف المدن لا يختلطون مع الناس لأنهم كالمرض الذي يصيب المجتمع. فالله جل وعلا بيّن أن يكون العزل وهذا عزل حسي ومعنوي. فلا يتزوج المؤمن خبيثة ولا تزوج المؤمن الطيبة الطاهرة خبيث. فهؤلاء فئة وهؤلاء فئة. فهذا معنى عظيم جدا ننتبه له. قد يقول قائل طيب ما دام خبثاء وخبيث ليش ما يقام عليهم الحد؟ الله حكيم عليهم يعلم أنه سيأتي زمن قد لا يقام فيه الحد وفي مجتمعات لا يقام فيها الحد. مثلا في الدول الغربية في خبيثون وخبيثات وبعضهم قد يكون دخل في الإسلام لكن بقي على خبثه. فليبتعد المسلم عن هؤلاء. هذه مسألة إذن من أنواع الحماية. أيضا ذكر الله جل وعلا الاستئذان. سبحان الله هذه من الدقائق في سورة النور. الاستئذان حتى ما يطلع الإنسان على عورة بل يصل الموضوع الاستئذان أن تنظم هذه السورة قضية الاستئذان حتى للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. سبحان الله في سورة النور بيّنت لنا لاستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. والعجيب في دقة هذه الآيات أنه حدد لنا زمن أنهم لم يبلغوا الحلم وما ذاك يستأذنون. طيب إلى أي سن تحت لم يحددها. يعني قد يكون عمره 2 سنة لا بد يستأذن، عمره 3 سنوات لا بد يستأذن. أهم شيء هل هو يعي أو لا. فهو قد حدد لنا النهاية هو الحلم، هذا يستأذن هذا. لكن استئذان يختلف عن من بلغ الحلم وهو بلغ عندك. فاللفت في هذه السورة أنه ما قال من 4 سنوات أو 5 سنوات إلى أن يبلغ الحلم يستأذن 3 مرات. قال لا، قد يكون عمره 1.5 سنة أو 2 سنة لا يصلح يدخل على أبيه ولا على أمه إلا باستئذان في 3 مرات يكون فيها الرجل والمرأة قد وضعوا ثيابهم أي بدت شيء من عوراتهم. والعجيب يقول الذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال بعض العلماء أي أولادكم، لأن الناس يتساهلون من أولادهم. لو قالوا للأب والأم أنه جاء ابن الجيران أو الأقارب ما أدخلوا في غرفة النوم، لكن الابن عادي لقد يتساهلون وقد يرى أمرا يتصورون أنه لا يعلم بذلك وهذا غير صحيح. فلذلك جعلنا نحتاط فضلا عن من بلغ الحلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا استئذان آخر، لأن هؤلاء الأطفال يستأذنوا في 3 أوقات التي توضع فيها الثياب، قبل الفجر والظهر وبعد العشاء. أما بقية الأوقات يدخل على أبيه وأمه، الأصل أنه ليس قد وضع. أما بقية الأولاد إذا بلغوا الحلم لا بد أن يستأذنوا في كل دخول وخروج حتى يحمل العورة إذا كان هذا نصيب الأولاد. والعجيب قال ملكت أيمانكم، في السابق كان فيه كما تعلمون الإماء العبيد مماليك، اليوم ما في إماء لكن فيها اليوم الخدم وهم أحرار الحقيقة، ليسوا إماء وليسوا عبيد، أخوان لنا، لكن في تساهل الأمن الناس. وقد يكون هذا الخادم أو السائق كافر ليس مسلما وهو أخطر بهذا الأمر. فأمر الله جل وعلا إذا كان المملوك يجب أن يستأذن هذا الاستئذان، فما بالك بالحر. وتساهل الناس الآن في دخول الخدم على الرجال والنساء أمر عجيب جدا، وعلى الدخول حتى في غرف نومهم. ولا أريد أن أتعمق في هذا الموضوع، فالحر تكفيه الإشارة. جاء الشرع ليبين لنا حتى نحمي هذا الحصن، حتى لا يكون هناك أي طريق للجريمة أن نغلق هذا الباب. نجد أيضا من غض الأبصار، وغض الأبصار، وهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عجيب يا أخوة، والله هذه الآية لو لم أقف هذا الدرس إلا معها لكفى. أولا لاحظ قل للمؤمنين ماذا؟ يغضوا. أين اللفتة؟ ما قال يغمضوا، لأن أحد لو أغمض عينه ما مشى. كيف تطوف في الحرم؟ كيف تمشي بالسوق؟ طيب، وترك كما هو واقع كثيرا من المسلمين فتح عينه مفتوحة غلط. قال يغض. الغض مرحلة بين فتح العين الوضع الاعتيادي وبين الإغماض. فشريعة عجيبة حددت لنا كيف تكون حركة العين. هل يمكن أن تترك ما هو أعظم؟ لأن نقول نظرة كما قال الشاعر، فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. تبدأ بنظرة، والنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس. ثم يمضي بعد ذلك، يحدد المرأة أن تضع جلبابها على رأسها وعلى صدرها حتى لا يكون مفتوحا. وكما قال بعض العلماء أنه لا يمكن، أو غالبا ما أقول لا يمكن، يكون على رأسها بخمرهن على جيوبهن، بنفس الآية الآن، لازلنا في الآية، إلا أن يمر على الوجه. فإذن هذا معنى دقيق ويتعلق بالحجاب ودقة الحجاب. ثم يأتي ما هو أعجب لإغلاق منافذ الشرك، ما هو؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتها. أيضا مرة أخرى في هذه السورة، بعد أن حدد الله لنا حركة العين كيف تكون في مكان فيه نساء، حدد للمرأة مشيها. وكلنا نعرف هذا، أحيانا مشي بعض الأخوات هداهن الله أكثر فتنة من أن ترى وجهها، لأن في المرأة كانت تلبس الخلخال. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال أنا أدركته، كان في آخر القدم، معناه أن القدم مغطاة. واليوم نجد المرأة إلى نصف الساق، بعض الأخوات هداهن الله، يعني أمر مفروغ من أن مغطاة، لكن مع أن مغطاة وتحتها الخلخال، فضرب الرجل قد يكون سببا للسمع، والسمع مؤثر. يقول بشار بن برد وهو أعمى: يا قومي إذني لبعض الحي عاشقة والإذن تعشق قبل العين أحيانا. قد يسمع إنسان كلام امرأة في الهاتف أو في الإذاعة ولا يرى شكلها، يتصورها أجمل امرأة، ربما لو رآها ما كانت ولا ربع ما تخيل. فالسمع مؤثر. ولا تخضعن بالقول، يكلم أمهات المؤمنين، من يطمع بأمهات المؤمنين؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهن أمهات المؤمنين، لا يمكن أحد يفكر أنه ينكحن. فلذلك ركزت هذه الآية. فتجد بعد ذلك معنى عجيب أيها الأخوة، بعد أن ذكر هذه القضايا ختم الآية بهزة عنيفة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو أتيتني بهذا المقطع وأنا لا أعرف هذه الآية، لقلت هذه جاءت بعد جريمة الزنا أو قتل، ولم أكن أنها تأتي في ختام آية فقط تحديد العين أو تغطية الصدر أو بيان حركة القدم. يقول الله: وتوبوا، توبوا يا من امرأة تمشي ولم تضبط مشيتها تفتن الناس، يا رجل أو امرأة لم يغض بصره، يا امرأة لم تضع جلبابها من رأسها إلى صدرها، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هزة عنيفة: لعلكم تفلحون، لعلكم تنجون. من ماذا ننجو في الدنيا والآخرة؟ من الجريمة في الدنيا، من الزنا، من غيره، ومن العذاب في الآخرة. ثم نجد يدلنا على طرق. طيب ما الحل يا رب؟ الاستعفاف أيضا. وبين الله جل وعلا أن الإنسان يسعف: وأنكح لأياما منكم والصالحين من عبادكم. بين لنا موضوع الزواج وكيف يستعف الإنسان إذا لم يستطع الزواج. ثم قال: الله نور السماوات والأرض. يا أخوتي، هذه الوقفة مرة أخرى، واعذروني لأن بإذن الله لن أطيل عليكم، وقفت فيها متأملا منذ فترة طويلة. كيف الله نور السماوات والأرض؟ يعني ملأ نوره السماوات والأرض. طيب، إذا كان الله قد ملأ نوره سبحانه وتعالى السماوات والأرض، لماذا بعض القلوب مظلمة؟ معناه في حائل يحول بين نور الله ولا نور الله موجود. انظروا زوايا هذا المسجد، ليس في النور سواء، قد توجد حوائل تنور هذا النور العجيب، إما أن تضعف النور أو أن لا تجده في البعض، كبعض الغرف المغلقة مثل هذه الغرفة الدخل قد لا نجد فيها نور لأن في حاجز بينها وبين هذا النور، أو قد يكون النور ضعيف كبعض زوايا المسجد. فالله نوره ملأ الأرض وملأ السماوات، وأنت في الأرض، أنت جزء من الأرض. طيب لماذا بعض القلوب مظلمة؟ لأنه وضع حاجزا، والجريمة لا تنشأ إلا في القلوب المظلمة، عافانا الله وإياكم. أما القلوب المنورة بنور الله لا يمكن تقرب من الجريمة. قرأت عن السلف ورأيت منهم من لا يرفع طرفه إذا سار في الطريق عليه نور، وتجد عليه وجهه يبيض. قابلت رجلا موجود الآن عمره قرب 80 سنة في إحدى المدن، فرأيته يمشي بطريقة عجيبة جدا، أبد يمشي هكذا. قالوا هذا الرجل لا يرفع بصره خوفا من أن تقع عينه على محرم، منذ عرف. يوم من الأيام أخذه ابنه لعمل أو زيارة في مدينتهم، وتعرفون بعض المناطق وبعض الأماكن قد تكون أكثر معاصي من بعض، هذا موجود، قد يكون بعض سكان حي من الأحياء أخيار طيبون صالحون متعاونون، وقد توجد حارات أو أحياء مع كل أسف يكثر فيها. فمر مع حي معروف أن أهله مشهورين بالتقصير، أبوه راكب معه بالسيارة لا يعرف الأحياء لا يعرف الشوارع، فأول ما دخل على هذا الحي قال يا ابني ارجع ارجع ارجع. قال ابنه ليش؟ يعني أبغى يختصر الطريق ابنه مع هذا الحي. قال لا، أنا أشعر بظلمة في هذا الحي، ارجع ارجع أشعر بظلمة، وهو لا يعرف هذا الحي. فرجع ابنه لأن هذا النور الذي عنده شعر أن هذا المكان ما في نور، محل جريمة محل معصية. شكوت إلى وكيع، يقول الشافعي رحمه الله سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا يمكن أن يحدث في القلب ظلمة إلا بسبب انطفاء هذا النور، لا يمكن أن ينطفأ، النور موجود. لو الآن واحد قال أبد، أغمض عينيه قال أنا ما في نور هذا المسجد، نقول لا في نور، بس أنت قد أغمضت عينك، النور موجود. فإذا وجد النور، الله نور السماوات والأرض، وختمها نور على نور، موضوع محاضرتنا، يهدي الله لنوره من يشاء، أسأل الله أن يكون من هداهم للنور. إذا وجد النور في قلبك والله تتغير حياتك كلها في كل شؤونك، عند المصائب وعند النكبات وعند الفتن، احفظ الله يحفظك. فإذا هذا النور دلنا الله عليه ليقينا من الجريمة أيضا. ثم بعد ذلك أمرنا بالزواج كما قلت، ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع. شوف لاحظ يا أخي، في فرق الواحد بالمسجد وإلا في الشارع، لأن الأسواق مكان الشياطين. لو واحد يطوف في البيت، تعرفون النساء جنب الرجال، مع ذلك يجد الإنسان حرج سبحان الله في قلبه أنه يرى امرأة، ويحاول أن يصرف نصره ويجاهد نفسه، لأنه في بيت عظيم، في بيوت أذن الله ترفع. لكن في الأسواق تجد الإنسان أخف، لأنه مكان الشياطين فيغري. فدلنا أيضا من العلاج أن المساجد مما يعالج البعد عن الجريمة. ثم دلنا على الاستغفار وعلى التسبيح، بمعنى ولو أنت في السوق وسبحت لابتعدت عنك الشياطين. كل هذه وسائل تدلنا كيف نحمي أنفسنا، هذه نور على نور لحماية المجتمع. ثم بعد ذلك بيّن الله جل وعلا الكفار، وجاء للمنافقين يبين أساليبهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق أتوا إليه مذعنين. وهذا نراه واقعا في واقع كثير من المجتمعات المسلمية، يدلنا الله جل وعلا على سبل النجاة. ثم وقفت طويلا طويلا مع قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. تصوروا عجوز كبيرة جدا غير جميلة المنظر لا تغري، ومع ذلك يقول لا مانع إذا كانت كبيرة جدا في السن لا تغري أحدا ولا تفتن أحدا أن تضع ثيابها، ما الثياب المقصود الحجاب فقط، لأن مستحيل أن يوجد امرأة بدون ثياب، ما يمكن، كبيرة أو صغيرة، إنما أخذ الحجاب بشرط أنها ما تتزين، لأن هذه المرأة الكبيرة قد تضع من المزينات ما يغري الناس فيها. ومع ذلك وإن يستعففنا كما تفعل نساؤنا والحمد لله، أمهاتنا وجداتنا خير لهم، أين تبقى على حجابها وتبتعد عن الفتنة، لأنها هي قد تكون براءة، بس يأتي من الشيطان من يغريه فيقول. ومع ذلك هذه المرأة الكبيرة في السن غير المتزينة التي لا تغري أحدا، الأفضل لها أن تبقى على حجابها. وهذا شاهدناه ولا نزال والله في كثير من أمهاتنا وجداتنا من أدركنا. لا يمكن أن تصافح إنسان، بل إذا لو أرادت تصافح يمكن تضع كذا، مع أنه هذا الأصل ليس فيه، بس هكذا لا يمكن أحد يقبل رأسه ولو عليه عدة طبقات من الغطاء. عجيب يا شيخ، وعمره 90 سنة 80 سنة. وإن يستعففنا خير اللحن، كل حماية حتى لو كانت كبيرة في السن. ويقول أحد السلف: لو استأمنوني على عجوز شمطاء ما أمنت نفسي. ويقول الآخر: تزوجتها شمطاء شاب عروسها، شاب وليدها. قال: شلون تزوج امرأة شاب وليدها؟ إذا كان وليدها شاب كم يصير عمرها وهي شمطاء؟ قال: وللناس فيما يعشقون مذاهب. ما تدري الناس قد يكون. فجاء الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يستعففنا خيرا لهم. فإذا كل هذا أيها الأخوة لحماية المجتمع. وختمها بعد كل هذا البيان وهذا الإيضاح وهذا النور وهذه الحماية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المخالفة عن أمر الله كما في سورة النور وعن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبك بالفتنة، يوقع في الزنا، يوقع في الجريمة، يوقع في المصيبة. إذن علينا أن نلتزم بأمر الله في هذا النور الذي بيّنه الله جل وعلا. كما لو أن إنسانا قال لك وأنت تسير في طريق موحشة لا تعرفها، قال: اسلك هذا الطريق وما فيه من أنوار استمر معه، لكن انتبه، إياك تدخل حارة من هذه الحارات. قد يكون إنسان يمشي في أمريكا مثلا، يمشي في بلاد فيها جريمة، ليش؟ قال: قد يتربص بك أصحاب الجريمة. ومتى أكثر الجرائم تقع؟ في الأماكن المظلمة، في الأماكن الموحشة. فيقول: خليك مع النور ومع الطريق الواضح، إياك ولو أحد أراد أن يغريك أن تلتفت يمينا أو شمالا يعني في الحي لا تفعل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، الملك ملك الله يا أخو، ليس لنا وليس للبشر، هذا عارية عندنا، حتى نفسك عارية، فالملك ملك الله والكون له، بهذا يحمى المجتمع. أقول هذا وأختم فأقول: حتى نحمي أنفسنا ونحمي أبناءنا ونحمي نساءنا، هو بهذا النور، سورة النور العظيم، أن نقرأها بهذا سور عظيم. لكن ما قيمة سور بدون أن يغلق هذا المسجد العظيم الكريم المبارك، مبارك الحقيقة لأنه بيت من بيوت الله. وحتى هذا الاسم اسم مجدد من أئمة هذا الدين، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، طبعا يغلق في الليل لما فيه من الأثاث وخوفه من اعتداء الناس عليه. طيب ما رأيكم لو أن المسؤول عن الحراسة أغلق كل هذه الأبواب التي ترون، وصعب أن تعدها إلا جزء من الأبواب ما أغلقه بإحكام، ماذا يحدث؟ لا قيمة الإغلاق، لا قيمة الإغلاق. لا أقول لا أنا أغلقت 90% من الأبواب أو 99% من الأبواب، لا، إن لم تغلق الأبواب جميعا بل حتى النوافذ. ولقد يأتي اللص ويأخذ مع النافذة، من يريد الإفساد في المسجد أو يضع فيه ما يعكر المصلين مع النافذة، إذن لابد من إحكام الإغلاق، بهذا تحمي المسجد. وهكذا الحصون، هكذا هذه الصورة، سورة عظيمة بيّن الله لنا الأمور العظيمة كالزنا والقذف وغير ذلك، ووصل إلى أن يحدد لنا حركة العين وحركة القدم خوفا من أن تكون منفذا من منافذ الشيطان، فيقع الإنسان والعياذ بالله الزانية والزاني، ونعوذ بالله من ذلك. إذن أحبتي الرجوع إلى القرآن. يقول بعض الناس: في السابق يمكن أن نربي أبناءنا، أما اليوم ما يمكن نربي أبناءنا. أقول: غير صحيح، غير صحيح. أنا أعطيكم دليل عملي. أخواننا الذين لسبب أو آخر ابتلوا في الغرب وعاشوا في الغرب حموا أنفسهم، وكثير منهم حمى أبناءه، أقول لا أقول كلهم، والله إن بعضهم ورأيناهم في أمريكا وبريطانيا يربون أبناءهم وهم في وسط بلد الجريمة وبلد المنكر في دول الغرب النصراني، أحسن من تربية بعض المسلمين لأبنائهم في بلاد المسلمين. نعرف بعض أبنائنا ذهب للغرب يدرس فرجع أحسن مما كان عند أهله التزاما. إذا معناه ممكن أن تحصن نفسك، إذا متى حصنت نفسك؟ أعظم تحصين للنفس هو بالقرآن، أن يكون القرآن هو الهادي والدليل. إذا قرأت سورة الكهف تتأمل ما فيها، إذا قرأت سورة النور ما هو النور الذي فيها حتى لا أقع في ظلمة، ولك قال الله جل وعلا ظلم في نفس سورة النور ظلمات بعضها فوق بعض، في الوقت الذي قال نور على نور في جانب آخر ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، نعوذ بالله أن نكون كذلك. فإذا أمامنا فرصة نربي أنفسنا، نربي أبناءنا، نتحاور معهم، نعيش معهم الواقع الذي نعيشه. قد يكون أساليب تربية أبي لي لا أستطيع أن أسلكها لربي أبنائي، لكن العلاج موجود. فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. دواء مرض معنوي ولا حسي؟ الدواء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء من الأمراض المعنوية والحسية والقريبة والبعيدة، قل هو هدى شفاء كما بين الله جل وعلا. فلنرتبط بالقرآن قراءة وتدبرا، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن كما بين صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا بد من التأمل فيه، كالأترجة رائحتها طيبة وطعمها طيب. وقد أثنى الله جل وعلا بعض على أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء حق تلاوته أي يتدبرونه ويعملون به. وحذر من نوع آخر من الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي قراءة بس. بعض المسلمين ورأيناهم في عدد من الدول وفي مجتمعات المسلمين يقرأ القرآن لكن لم يتأثر، إذا خرج من المسجد بدأ يرتكب ما حرم الله، هذا لم ينهه القرآن ولم يستفد من القرآن ولم يتدبر القرآن. حفظ الله وإياكم. وأختم بكلمة للإمام حسن البصري عجيبة جدا. هذا قال العلماء عن الإمام حسن البصري أنه إذا تكلم يتكلم بكلام شبيه بكلام الأنبياء. قيل له يا إمام إن فلانا قد حفظ القرآن، فرد قال بل حفظه القرآن. نعم خلاص، إن فلانا قد حفظ القرآن، طبعا هذا معنى يعني حفظه يستطيع أقرأه بدون مصحف، فرد بمعنى آخر ما دام حفظ القرآن فالصحيح أن يحفظه القرآن. احفظ الله يحفظك. نسأل الله أن يحفظنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، شكرا لكم ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب الدعوة والإرشاد الذي أتاحوا لي هذه الفرصة، شكرا للأخوة الذين أرتبوا هذا اللقاء، شكرا أيضا لكم جميعا، وآسف أن أخذت في هذه الليلة التي حق لأهلكم في الحقيقة كما بين الله جل وعلا أن نقضي هذه الدقائق، لكن أسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعماركم. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في كل مكان وبخاصة إخوانكم في سوريا، ادعوا لهم أن يرفع الله البأس، أسأل الله أن يرفع البأس عنهم، أسأل الله أن يقر أعيننا بانتصارهم، أسأل الله أن يهلك هذا الظالم وزبانيته وطواغيته ومن معه، أسأل الله كما أرانا في الآخرين وممن تلف وذهب وهلك أن يرينا في هذا الفاجر وعصمته الظالمة الباطنية ما يقر أعيننا. وأيضا أسأل الله أن ينصر أخواننا في فلسطين وأن يحمي المسجد الأقصى من هؤلاء المجرمين الطواغيت الظالمين، وأن نرفع البأس عن أخواننا في كل مكان، في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي كل بلد نظلم فيه المسلمون. أسأل الله أن ينور لهم في قلوبهم وأن يرزقهم الأمن والسلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.